رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نستعيد باختصار ما مر بنا في دروس سابقة، ولا زلنا في كتاب الطهارة، ما زلنا في كتاب الطهارة، لأن الطهارة مقدمة للصلاة، فلا يصح للمرء صلاة حتى يتطهر، ويكون ذلك بالوضوء وإن فقد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم. لا بد للإنسان أن يكون على طهارة، والطهارة قلنا في تعريفها ارتفاع الحدث وما في معناه، والإنسان يتطهر بالماء، وذكرنا أنواع المياه وأنها ثلاثة، ثم ذكرنا الإناء الذي يوضع به الماء، وقلنا كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة أو مضببا بهما. واستثنى المؤلف رحمه الله في هذا المجال إذا كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إذا كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ثم ذكرنا في باب الاستنجاء وما يتعلق به، والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، وإذا جمع بينهما المرء فذلك أتم وأكمل. ومدح الله أهل قباء، مدح المولى عز وجل أهل قباء بأنهم رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. سألهم الصحابة رضوان الله عليهم عن سبب هذا الثناء وهذا المدح، قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء، كنا نجمع بين الحجارة والماء، فإذا جمع الإنسان بين الحجارة والماء فهذا أتم وأكمل وأشمل. نقرأ الآن فيما قرأناه سابقا في فروض الوضوء، لأن هذا مقدمة للصلاة. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ومنه الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين، غسل ومسح، غسل للوجه ولليدين إلى المرفقين، ومسح للرأس، وغسل للرجلين إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء، ويتبعها فرض خامس وهو الترتيب. فلا يصح للإنسان أن يغسل يدا اليد قبل الوجه، ولا يصح أن يغسل الرجلين قبل الوجه، ولا يصح أن يمسح الرأس قبل الوجه، وإنما يكون على الترتيب الذي شرعه الله عز وجل. إذا يا أيها الذين آمنوا، كما ورد في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم بعد ذلك الموالاة. ومعنى الموالاة ألا يؤخر الإنسان غسل عضو حتى ينشف الذي قبل، فإذا أخر غسل اليد اليمنى حتى نشف الوجه، أو غسل أو انتظر في غسل الرجلين حتى نشفت اليد اليمنى أو اليسرى لابد أن يعيد الوضوء، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبل. أما إذا اشتغل بإزالة وسخ أو درن، أن يكون في اليد مثلا زيت مثلا أو فيها دنس وأراد أن يزيله، فهذا لا يؤثر ولو نشف العضو. الغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، واليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، مع المرفقين، فالغاية تدخل في المغية في ثلاثة مواضع. قلنا فيما سبق بأن الغاية تدخل في المغية في ثلاثة مواضع فقط. ما هي هذه الثلاثة؟ أقول أعطيتك مثلا من هذا الحد إلى هذا، هذا غير داخل. أعطيتك من هذا الكتاب من هذا المكان إلى هذا المكان، فهذا غير داخل. أما الغاية التي تدخل في المغية فهي في ثلاثة مواضع: غسل اليدين إلى المرفقين. ما نقول إذا وصلت إلى المرفقين قف ولا تغسل، لا، لا بد من غسلهما. غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين والتكبير المقيد إلى عصر آخر أيام التشريق. ما نقول في عصر آخر أيام التشريق مجرد ما صلي العصر وقف عن التكبير، لا، كبر إلى عصر آخر أيام التشريق وعصر أيام وعصر آخر أيام التشريق داخل في الظرف الذي يكبر فيه المسلم. نعم، من أول فرض الوضوء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع. الفرض يقال لمعان يعني لعدة أشياء، منها الحز والقطع، قطعه فرض، واصطلاحا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم. وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. أولا نقول الفرض بمعنى الحز، الحز والقطع، هذا الفرض في اللغة، وفي الاصطلاح ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فإذا غسل الإنسان وجهه أثيب، وإذا غسل رجله أثيب، وإذا غسل يده كذلك، لكن إذا ما غسلهما وترك الوضوء فإنه يعاقب، لأن الوضوء فرض مع الصلاة. عندما فرضت الصلاة ليلة الإسراء في مكة فرض الوضوء معها، لأن الصلاة لا تقبل بدون وضوء. والآية التي لدينا آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هي مدنية، ولكن ليس الشرع بهذه، ليس فرضيته بهذه الآية، وإنما هذه الآية مقررة للحكم الثابت، مقررة وموضحة ومبينة للحكم الثابت، لأن آية المائدة مدنية والحكم ثبت ليلة الإسراء، فرضية الوضوء ثبت ليلة الإسراء. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الوضوء. وفي اصطلاح اليهود أن الوضوء غسل الوجه والفم فقط. في الاصطلاح عند اليهود الوضوء غسل الوجه والفم. وأما في الشريعة، في الشريعة الإسلامية، فالوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم. وكان فرده مع فرد الصلاة. هذه الأعضاء الأربعة لأنها أسرع ما يتحرك الإنسان، أسرع ما يتحرك، الوجه وفيه الأنف وفيه الفم وفيه العينين وفيه حاسة الشم وفيه حاسة السمع، والرأس كذلك، واليدين يأخذ بهما الإنسان ويعطي، والرجلين يمشي بهما وينطلق، فهما أسرع ما يتحرك في الإنسان، وبهما يطاع الله ويعصى. بهذه الأعضاء الأربعة يطاع المولى ويعصى، ففرض المولى غسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها. فالأعضاء الأربعة هي أسرع ما يتحرك بالإنسان، وهي يطاع بها المولى ويعصى. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة. وكان فرضه مع فرض الصلاة. متى فرضت الصلاة؟ فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وفرض الوضوء معها. أما آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فهي مقررة للحكم، مقررة للحكم، والحكم ثابت، ثابت ليلة الإسراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فرضت عليه الصلاة توضأ وصلى، وأمر الصحابة أو أمر من أسلم معه، من أسلم مقتديا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، أن يتوضأ، لأن الله لا يقبل صلاة العبد حتى يتطهر. نعم. كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدئ، يعني كما روى ابن ماجه أن فرضية الوضوء مع فرضية الصلاة، ولا يقول الإنسان بأن في السابق كانوا يصلون بدون وضوء، لا، ولا يقول بأن آية المائدة هي التي فرضت، لا، آية المائدة وش قلنا؟ مقررات، مقررات للحكم، موضحة له، مبينة له، وإلا فهو ثابت قبل آية المائدة. نعم. فروض ستة، أحدها غسل الوجه. هذا قول المؤلف رحمه الله، أحدها يعني أحد أي شيء، أحد الفروض الستة، قال فروضه ستة: غسل الوجه واليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة. أحدها غسل الوجه. غسل الوجه فيها نكتة من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني غسل المتوضئ وجهه هذا الأول، وغسل المتوضئ يديه الثالث، وغسل ومسح المتوضئ رأسه الثالث، وغسل المتوضئ رجليه الرابع، ثم الترتيب والمولى. فهو من إضافة المصدر إلى، يقول أحدها غسل الوجه، من هو اللي يغسل الوجه؟ نقول المتوضئ. فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي غسل المتوضئ وجهه. نعم. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. نعم. هذه آية المائدة، هذه آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، معناها إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة أو وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم. أما إنسان متوضئ مثلا لصلاة المغرب وأذن لصلاة العشاء، نقول اغسل وجهك؟ لا. اغسل اليدين؟ لا، لأن الإنسان على طهارة. فمعنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء أو وقد حصل الحدث فاغسلوا وجوهكم. أما كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة لا يطلب منه غسل الوجه إذا كان على طهارة. نعم. آية المائدة قلنا مقررة للحكم. نعم. والفم والأنف من الفم والأنف من الوجه، لأن الإنسان يغسل الوجه وبداخله الفم يتمضمض والأنف يستنشق ويستنثر. نعم. أي من الوجه لدخولهما في حقه. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. لا عمدا ولا سهوا، هذا هو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة. أما ما ذهب إليه الأئمة الشافعية رحمهم الله والأئمة المالكية رحمهم الله على أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس بواجب. أما ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، يجب على الإنسان أن يتمضمض أو يستنشق ولا يتم الوضوء إلا بذلك. وأما ما ذهب إليه الأئمة الشافعية والأئمة المالكية أن المضمضة والاستنشاق سنة. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. قوله غسل اليدين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، إلى المرافق بمعنى مع المرافق، إلى الرجلين إلى الكعبين بالنسبة للرجلين بمعنى مع الكعبين، إلى عصر آخر أيام التشريق. يكبر الإنسان إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني مع عصر آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، اليدين إلى المرفقين بمعنى مع المرفقين. لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم بمعنى أموالكم مع أموالهم بالنسبة للأيتام، فمن تولى على يتيم وجب عليه أن يحفظ ماله وأن يسعى لصيانته والحفاظ عليه والعمل على تنميته بالوجه الشرعي. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق بمعنى يلصق الإنسان يده ويمر بها على رأسه، الباء للإلصاق. ومر بنا المسح على الخفين بأنها بمعنى أن يمر الإنسان بيده على الممسوح أو أن تكون اليد مبللة ويمر بها. نعم. في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين يعني غسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا خلافا للشيعة فلا يرون غسل الرجلين، والصحيح لا بد من غسلهما إلا إذا وضعهما الإنسان في جوربين أو خفين واكتملت الشروط فإنه يمسح عليهما. إذا وضعهما في الجورب وكان هذا الجورب طاهرا مباحا ساترا للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيق بمعنى متين، وقلنا بأن للمسافر كام يوم للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. متى تبدأ؟ من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، لا نقول بأن المسح يبدأ من اللبس، ولا نقول بأن المسح يبدأ من بأن المدة تبدأ من اللبس، ولا أن المدة تبدأ من المسح، ولا، وإنما نقول بأنها تبدأ من حدث بعد لبس على طاهر إلى آخره. ومعنى هذا بأنه لو لبس الإنسان قلنا الجورب قبل صلاة، توضأ قبل صلاة الفجر ولبس الجورب ولم يحدث إلا بعد صلاة العصر ومسح لصلاة المغرب، فلا نقول تبدأ المدة من قبل صلاة الفجر لأنه لبس، ولا من قبل صلاة المغرب لأنه مسح، وإنما من وقت الحدث الذي حصل وهو بعد صلاة العصر. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكره الله تعالى، على ما ذكره الله في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فرتب الوجه اليدين الرأس الرجلين. ودليل وجوب الترتيب أنه أدخل الممسوح بين المغسولة، أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهي الوجه واليدين والرجلين، وإلا لو لم يكن للترتيب معنى كان مثلا يكون غسل الوجه واليدين والرجلين انتهى الغسل، بعدين نرجع لعملية ثانية وهي المسح، نقول مسح الرأس، لا. فالترتيب الوارد في الآية دل على الترتيب الذي يجب على الإنسان أن يتقيد به، حيث أنه أدخل ممسوحا بين المغسولات. نعم. لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. ما نعلم بوجود الممسوح، وين الممسوح؟ الرأس. وين المغسولات؟ الوجه اليدين ثم الرجلين، فالممسوح هو الرأس بين الرجلين وبين اليدين، فدل على وجود حكمة عظيمة وهي الترتيب. يقول لا نعلم لهذا فائدة غير وجوب الترتيب، حيث أن الآية أدخلت الممسوح بين المغسولات. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. رتب الوضوء وعلمنا الطريقة التي نتوضأ بها، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا به. بمعنى لو أن الإنسان غسل رجليه أولا، لا. لو غسل رأسه أولا، لا. لو غسل يده اليسرى ثم الوجه ثم رجع لليمنى، لا. فهو بين لنا فصح وجعلنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها. أوضح لنا ما يجب علينا أن نسير عليه وما يجب علينا أن نصدقه. نعم. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. فلو بدأ بشيء من الأعضاء، يعني لو غسل اليد اليمنى ثم غسل الوجه، ما نحسب غسل اليد اليمنى. لو مسح الرأس ثم غسل الوجه، ما نحسب مسح الرأس هذا. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، فلا بد أن يكون الترتيب حاصلا الوجه واليدين والرأس والرجلين. نعم. فلو توضأ منكسا أربع مرات، فلو توضأ بطريقة التنكيس لم يحسب له إلا الترتيب. بمعنى يقول معنى متوضع منكسا، وهذه طريقة منكسة، بمعنى أن الإنسان غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، يحسب له أي شيء؟ الوجه. نحسب له الوجه. ثم بدأ بالطريقة الثانية، غسل الرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، يكون عندنا الآن الوجه واليدين. طريقة ثالثة، الرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، صار عندنا ثلاثة. طريقة رابعة وهكذا، لكنها طريقة منكسة، وإنما يريد المؤلف أن يوضح أن الترتيب لا بد منه، أن الترتيب لا بد منه. نعم. وإن تودأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. ولو غسلهما جميعا، غسل جميع الأعضاء دفعة واحدة، ما حسب له إلا الوجه. نعم. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج، وإن انغمس في بركة أو في بحر وخرج مرتب، أخرج الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم أخرج الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، جاز ذلك. نعم. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمأة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رجل يصلي وفي قدمه لمعة، يعني جزء يسير لم يصبه الماء، وقد توضأ الرجل وانتهى من الوضوء، فأمره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، أن يعيد، ما قال يغسل اللمعة فقط، أمره أن يعيد الوضوء، فدل على أن الترتيب فرض من فروض، على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. ولو لم يكن فرض لأمره أن يغسل اللمعة، أن يغسل الجزء اليسير ويكفي، لكن أمره أن يعيد الوضوء لأنه توضأ وترك قدرا في قدمه لم يصبه الماء، وقد نشف العضو الذي غسله، فأمره أن يعيد، أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء، ولا يكتفي بغسل الجزء الذي لم يغسله من قدمه، وإنما يعيد الوضوء بكامله. نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. بزمن معتدل، زمن المعتدل أو قدر الزمن المعتدل من غيره، يعني إذا كان شديد الحر وبلحظة ينشف هذا ما ينظر إليه، وإذا كان شديد البرد ويتأخر وقت طويل ما ينظر إليه، وإنما ينظر إلى الزمن المعتاد، ينظر إلى الزمن المعتاد. نعم. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة، بمعنى أنه غسل الوجه ثم وجد شيئا من الزيت في يده اليمنى، فبدأ يغسلها أو يطلب صابون أو يطلب شيء منظف لأجل أن يزيل هذا الذي علق بيده، جف وجهه ما يضر، لأنه ما توانى، ما توانى، وإنما يشتغل بسنة. نعم. ولا يضر إن جف لاستغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ. نعم. ويضر لاستغاله بتحصيل ماء أو إسراف. ويضر الاستغال بتحصيل الماء، هو عند البزغوث أو عند الحنفية يضر، توضأ غسل الوجه واليدين انقطع الماء، راح يفتح الدينامو ويجد الخزان فوق ما فيه ماء، انشغل، هذا يضر الانشغال طول الوقت فيه إذا نشف، لكن إذا نشف بسبب أنه منشغل بإزالة وسخ علق به فهذا لا يضر، أما إذا نشف لانشغاله بتحصيل الماء الذي انتهى ويريد أن يأتي بماء جديد واستغرق ذلك وقتا فلا بد أن يبدأ من جديد. ويضره الاستغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسبب وجوب الوضوء الحدث، وسبب وجوب الوضوء الحدث، إنسان جالس توضع لصلاة المغرب وجلس يقرأ أو يطوف وجاءت صلاة العشاء لا نقول له يلزمك الوضوء. والسبب الذي يوجب الوضوء ويلزمه به هو الحدث، وسبب وجوب الوضوء الحدث. أما إذا لم يحدث فلا يجب عليه أن يتوضأ. لو توضأ لصلاة الفجر مثلا وجاءت صلاة العصر بدون وجاءت صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، كفاه وضوءه لصلاة الفجر إذا لم يحصل هناك حدث. وهذا معنى قول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث. فإذا ما وجد حدث فلا يجب الوضوء، وإذا وجد الحدث وجب الوضوء. نعم. ويحل جميع البدن. الحدث إذا حصل من الإنسان سواء حدث أصغر يوجب وضوءا أو حدث أكبر يوجب غسلا، يحل جميع البدن. ما نقول إن الحدث في اليد اغسلها واعمل بها ما شئت، ما نقول إن الحدث في الوجه أو الحدث في الرجل، لا، يحل ويحل. ما هو الذي يحل؟ الحدث.